الحياة لها طعم أحلى من حمل الرسالة. مفيش حاجة في الحياة لها طعم أخطر من حمل الرسالة. مفيش حاجة هتخلي حياتك لها طعم وجمال وروح وهدف ومعنى وهتولد فيك عزيمة جبارة أكتر من إنك أنت تبقى حامل رسالة وحامل قضية لا يتهرب من مسؤولياته. وجاء من أقصى المدينة رجل راجل بحق الحقيقي يسعى يسعى، يعني مش جاي برجليه، ده جاي بقلبه، ده جاي بعاطفة صادقة حرة تجاه الإسلام. قال يا قوم، يا قوم، وقف وش قومه كلهم، وقف وش المجتمع. لما المجتمع كله فسد وقف وقال لهم لا، لما المجتمع بأعرافه وتقاليده وقف يضغط عليه ما تشدش ناحيته، ده وقف يصادم الباطل، وقف يقول لا، الحق هو اللي انا واقف عليه، الحق هم الثلاثة دول، حتى لو الملايين دي كلها واقفة ملايين كثرة ولكن هم دول الباطل. يا قوم، المجتمع ما ضغطش عليه، مهما كان المجتمع في إغراءاته وضغوطه ما استسلمش. يا قوم اتبعوني، لا اتبعوا المرسلين، انا مش عايز حد يسمع كلامي، انا مش عايز حد يمشي ورايا، انا عايز الناس تروح لربنا، انا عايز الناس تسمع كلام الحق، انا عايز الناس تتبع الحق. وفي النهاية يبرهن على صدق كل كلمة قالها ربنا لما يبذل دمه في سبيل الله سبحانه وتعالى. يا جماعة، قضية فلسطين دي قضيتك، قضية العراق دي قضيتك، قضية دي قضايانا يا جماعة. يا جماعة احنا قضايانا، هنشيل مادة ولا ننجح في مادة؟ دي قضايا مسلم همه الفردوس الأعلى. احنا عايزين ننجح بس عشان ناخد شهادة ننصر بها الإسلام. ايوة احنا عايزين نجيب فلوس بس عشان ننفقها في الدعوة الى الله. ايوة احنا عايزين مراكز بس عشان يعز بيها دين الله وترتفع بها كلمة الله. احنا مش عايزين حاجة عشان الدنيا يا جماعة. وهي دي الصفة الرابعة من صفات حامل الرسالة، صفة الخطيرة، انه بيرتب دنيته على دينه. يعني ايه؟ يعني اختياراتك في الدنيا اختيارات صاحب رسالة. انت دخلت التجارة ليه؟ ليه عايز تشتغل تاجر؟ عشان اصرف على الدعوة. كده هي كده يا جماعة. الموضوع ده خطير جدا لكل ملتزم وملتزمة. احنا كطيار ما احناش عارفين احنا بنذاكر ليه، احنا بنشتغل ليه، والاخ اللي يروح يتاجر حاسس ان هو خان القضية وضحها. يا جماعة احنا واحنا بنختار اي اختيار دنيوي بنختار بناء على الدين. انت اخترت نيابة الجراحة ليه ايها الطبيب اللي لسه متخرج؟ عشان اعالج الجرحى في الجهاد زي اخواننا في غزة دلوقتي. انت اخترت، هو كده. لما بتختار مراتك بتختار اختيار واحد صاحب رسالة، لما بتختاري جوزك بتختار اختيار واحدة صاحبة رسالة، لما يجي لك عقد عمل بتقبل او ترفض بناء على انك صاحب رسالة، لما بتختار اي حاجة، لما بتختار وظيفتك بتختار اختيار واحد صاحب رسالة. يا جماعة فوق يا جماعة، عايزين نبقى طيار اصحاب رسالة، مش طيار تايه ما بين الدنيا والدين. الطيار السلف الوقت دي معظمه تايه بين الدنيا والدين، معظمه مش قادر يعرف هو بيعمل ايه، ما هوش عارف. طب احنا كده بنعمل صح، طب غلط، طب الدنيا، طب الدين، طب نسيب، طب نضحي. وانت بتختار اي اختيار دنيوي اختاره بناء على انك صاحب رسالة، وإلا تبقى راجل كذاب. مش بقولك سيب الدنيا، لا، خد من الدنيا اللي تنصر به رسالتك، غير كده انت ما انتش محتاج الدنيا في حاجة. الصفة الخامسة من صفات حامل الرسالة، الرجل حامل الرسالة، المرأة حاملة الرسالة، من صفات أحفاد صلاح الدين. الصفة الخامسة من صفاتنا كلنا اللي لازم تبقى موجودة فينا، ان صاحب الرسالة صاحب هدف، له هدف في حياته. في مندوب المبيعات يقول لك انت ليك تارجت انت لازم تحققه. الولد يفضل يلف حوالين نفسه ليل نهار ويحرق من فلوسه عشان يحقق التارجت في السوق. انت ليك تارجت، انت كمان انت ليك هدف لازم تحققه. صاحب هدف يا جماعه. حرمني من الحن لما اتطعن في ظهره وقال فزت يا رب الكعبه. فزت؟ فزت فين؟ فزت ازاي؟ انت ما انتش راجع بيتك تاني. فزت؟ فزت ازاي؟ ده انت اولادك اتيتمهم. فزت؟ فزت ازاي؟ ده انت عمرك ما هتشوف مراتك تاني. فزت؟ فزت ازاي؟ ده انت عيالك من بعدك مين اللي هيصرف عليهم؟ فزت؟ فزت ازاي؟ ده انت خسرت الدنيا بشهواتها وملذاتها؟ برضه فزت. فزت ازاي؟ ده انت شبابك ضاع؟ برضه فزت. فزت لانه صاحب هدفه، حقق هدفه. زي خبيب وهم بيصلبوه قال لهم رسول الله ما يتخداش. مين فينا اللي بيقول المسجد الاقصى ما يتخداش؟ انا اتصلب واموت واتقتل بس المسجد الاقصى مش ما يتحفرش تحته، ما يتخداش خدش واحد. مين فينا اللي عنده العاطفه الرهيبه، طوفان المشاعر الرهيب تجاه الاسلام ده؟ مين فينا اللي عايش عشان الاسلام يا جماعه؟ مين فينا اللي عايش عشان دين الله سبحانه وتعالى؟ مين فينا اللي عايش عشان الفردوس الاعلى في جوار الملك سبحانه وتعالى؟ مين يا جماعه؟ صاحب هدف حتى النساء. سيدة خديجة من النماذج اللي الواحد بيكاد يبكي كل ما يسمعها. سيدة خديجة يا جماعة أول الرسالة خالص لما خدت النبي عليه الصلاة والسلام وراحوا الورقة بن نوفل قال له لما بيقول له سيخرجك قومك، سيدة خديجة ما سمعتش كلمة راحة بتقالت له إيه ده؟ يخرجوك؟ لا لا لا يا محمد يا ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام، إحنا لا أدب جهل ولا أدب لهب، خلينا جنب الحيطة. لا وقفت جنبه عليه الصلاة والسلام. بخلال شهور بس في الرسالة أو سنوات في الرسالة كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول كان ولقد رأيتني أنا وأنا وأولادي أو ولقد رأيتني وليس لي طعام إلا ما يواري إبط بلال. الرسول وخديجة وأولاده رضي الله عنهم جميعا وصلى الله على النبي محمد ليس لهم طعام إلا لقم عيش بلال بيخباه كده تحت إبطه ويروح يدال النبي عليه الصلاة والسلام. خديجة يا جماعة استحملت مع النبي الجوع ده ليه؟ كان ممكن تقول له أنا مالي، انا كنت عزيزة قوم، ده انا كنت مليونيرة، انا اتزليت، انا جوعت، انا ايه اللي يخلي ولادي يجوعوا كده؟ لا انت لازم دعوتك تبقى في جنب ودنيتي وانا ولادي تبقى في جنب. ما قالتش كده يا جماعة، صبرت يا جماعة. اخر 3 سنين في عمر السيدة خديجة يا كل امرأة يا كل واحدة نفسها تبقى مع خديجة في الجنة يا كل حفيدة من حفيدات خديجة، اخر 3 سنين في عمر خديجة عارفين كانوا امتى؟ كانوا هم 3 سنين بتوع شعب ابي طالب اللي وكلت فيها ورق الشجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي ولادها بناتها كانوا ورق الشجر قدام عينها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اتكلمتش. وتخرج خديجة من شعب أبي طالب بعدها بأيام تموت السيدة خديجة وينزل سيدنا جبريل من فوق 7 سنوات قبل ما تموت خديجة ويقول للنبي عليه الصلاة والسلام بشر خديجة بقصر من قصب لا وصب فيه ولا نصب، قصر من لآلئ مرصعة وجواهر مرصعة في الجنة لو خلاص بعدش فيه تعب. ليه؟ لأنها أنشأت للنبي بيت دعوة لا وصب فيه ولا نصب ولا تعب ولا لغط على الإطلاق رضي الله عنها. صاحبة رسالة، كانوا أصحاب رسالة يا جماعة، أصحاب هدف، هدف زي السيدة سارة. سيدنا إبراهيم لف بها الأرض كلها، سيدنا إبراهيم أكتر واحد لف الأرض في الدعوة إلى الله لما دخلها مصر وملك مصر الصليب خدها وحاول إن هو يعتدي عليها ما قالتلوش لا، ده السيدة سارة ده جماعة كانت ملك الجمال عالم، ملك الجمال يعني لا فلانة ولا فلانة ولا نعومي كامبل ولا كل دول أي كلام، كل دول هراء بالنسبة لجمال سارة. سارة دي تاني أجمل شخصية في النساء بعد السيدة حواء، ملكات جمال العالم، هم المصطفين اللي ربنا اصطفاهم، هو الجمال بالعهر والفسق والعياذ بالله، اجمل نساء العالم هم ادي نساء الدنيا. السيده ساره كانت جميله، كانت ملك الجمال العالم، ولكن ما قالتش لابراهيم انت بهدلتني، سيدنا ابراهيم انت بهدلتني، انت انا كان ممكن اتجوز ملك، ده انا كان ممكن اتجوز اغنى واحد في الدنيا كلها، انت انا توصل لدرجه ان انا ادخل مصر ملك مصر. ما قالتش الكلام ده يا جماعه، ما قالتش كده، صبرت معاه، صمدت معاه، كانت صاحبه رساله. السيده عائشه لما النبي خيرها عايزه الدنيا خلاص اديك متاعك وطلعك، اختارت الرسول تاكل يوم وتجوع يوم معاه عليه الصلاة والسلام. بعد ما مات روت ربع احاديث الاحكام في البخاري ومسلم، ربع الشريعه حفظت بسبب السيده عائشه رضي الله عنها. انت وراك رساله، رساله في بيتك ورساله بره بيتك، رساله في الدعوه جوه بيتك مع جوزك واولادك وبره بيتك مع اخواتك ومع النساء كلهم، وراك رساله. احد الشباب كان دونا عن اخواته حافظ القران كويس جدا، فبيسالوا امه قالت لهم ان فتره حمله كانت هي بالذات قريبه من ربنا جدا، كانت بتقرا القران كتير، طلع حافظ لكتاب الله بكل يسر وسهوله. قرايتك للقرآن، لو انت قارئة لكتاب الله بناتك هيطلعوا قراءات لكتاب الله، لو انت صوامة بناتك هيطلعوا صوامين، قوامة بناتك هيطلعوا قوامين، لازم انت الاول تطبقي عشان الاسرة كلها. لو انت بتقوم الليل جوزك هيقوم الليل، لو انت متصدقة جوزك هيتصدق، انت محور رهيب داخل اسرتك ومحور رهيب داخل كثير من النساء خارج اسرتك. يا جماعة يا جماعة، احد اخواننا احد الشباب كان حافظ صورة معينة في القرآن دون عن باقي الصور، مش عارفين السبب ايه، اخيرا اكتشفوا ان امه كانت وهي حامل بتقرأ الصورة دي بالذات على طول. سبحان الله العظيم، انت وراكي دور حتى للجنين اللي جوه بطنك. يبقى اذا صاحب الرسالة رقم 5، صاحب الرسالة صاحب هدف له هدف عايش عشانه، انت عايش عشان هدف، انت عايش عشان هدف. يا جماعة احنا لينا هدف حياتنا كلها، مش هنفرح بحاجة لو الهدف ده ما اتحققش، ومش هنحزن على حاجة ضاعت بدام الهدف ده بيتحقق. الصفة السادسة من صفات حامل الرسالة انه رجل او امرأة صاحب رسالة، انه رجل يزن امة من الرجال. سيدنا عمر لما اسلم الصحابة قالوا كنا اذلاء حتى اسلم عمر، انت فرقت مع الالتزام في ايه؟